بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. ما زلنا أحبتي الكرام في القاعدة 15 بعد 100، وقد ذكر المؤلف أن الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان، وتكلمنا في الأمثلة للنوع الأول ووقفنا عند حد القذف الموروث، ويتفضل فضيلة الشيخ في استكمال ما تبقى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الإشارة إلى حد القذف، وأنه من الحق الذي يثبت للورثة، وهو حق لهم من جهة العموم، وهم يشتركون فيه في المطالبة. فتقدم أنه لو قذف إنسان إنسانا ثم مات المقذوف، فهل للورثة المطالبة؟ من أهل العلم من قال لا يطالبون إلا إذا كان المقذوف قد طالب به، فيجب على الورثة أن يتمموا هذا بإزالة المعرة عن الميت، بإقامة الحد على المقذوف، على القاذف الذي لم يثبت قذفه وتبين أنه في حكم الباطل أو هو كلام باطل. لكن كما تقدم، جماهير العلم يقول أنه حق لنفس المقذوف، فإذا لم يطالب به فليس له مطالب. منهم من قال يطالبون مطلقا. وعلى كل حال، هم من حيث الجملة لهم الحق في المطالبة به. لكن هل هذا الحق من الحقوق التي تسقط أو بإسقاط أحدهم، أو لهم لكل أحد مطالب؟ الصحيح أنه لا يسقط بإسقاط أحدهم، لأنه حق يتعلق بدفع المعرة والشين والإساءة للمقذوف وهو الميت، وهذا لا يزول بكون أحدهم يسقط حقه، بخلاف حد القصاص. إذا أسقط أحدهم حقه فإنه يسقط، لأنه يتجزأ. والفرق بين حد القصاص وحد القذف أن حد القصاص في هذه الحال، يعني حد القذف فيه معرة كما تقدم وإساءة، ولا يمكن إزالة المعرة والمساءة بإسقاط أحدهم، ولا يتجزأ، بخلاف حد القصاص فإنه حق لهم، ولهذا تتجزأ فيه الدية وتثبت فيه. ولو أن أسقط حقه مثلا من الدية فللآخرين المطالبة بها. كذلك القصاص يسقط، لأنه كما تقدم لا يتجزأ إقامة القصاص، معنى لا يتجزأ إلا من يقام القصاص عليه أو لا يقام القصاص عليه. والقذف كما تقدم العلة فيه ما فيه من الإساءة، وهذا أمر يتعلق بالميت وهو حق ثابت له فلا بد من إزالته. والمعاني فيه إذا تأملتها وجدتها تقوم على هذا القول من جهة لزوم الإقامة، خاصة إذا كان طالبه. والذي يظهر والأقرب والله أعلم أن يقال إن حد القذف إن طالب به الميت فإنه يجب المطالبة به ولا يسقط، لأنه حقه وطالب به ويجب ولا يجوز التنازع عنه. وإن كان مات ولم يطالب به نقول انتقل الحق إلى الورثة، فإن شاءوا قاموه وإن شاءوا تركوه. هذا التفصيل ينظر، ولعله قول في أو مذهب وفيه من الوجاهة بالنظر إلى أن هذا حق من الحقوق التي تقبل الإسقاط، وما كان يقبل الإسقاط فإنه للحي الموجود في حياته ولوارثه بعد وفاته. أما إذا طلبه فإنه يتعين إقامته لدفع الشين والعار والإساءة عن الميت وهذه الجناية السيئة. نعم. أثابكم الله إن سمحت لي فضيلة الشيخ. الإسلام دين عظيم ودين أتى ينظم كثير من العلاقات الاجتماعية ويهذبها، ونرى أن القرآن والسنة ذكر فيها كثير من النصوص بالتحذير من استخدام اللسان فيما يسيء للآخر من قذف وغيبة ونميمة، فهل من كلمة يا شيخ موجزة لمن يستمع إليكم فيما يتعلق بهذا الأمر؟ نعم صحيح. وقبل هذا أيضا فيما يتعلق بالقذف، تقدم إلى قضية الإسقاط وأنه حق لهم، لكن حد القذف كما تقدم لا، لو أسقطه أحدهم فإنه لا يسقط حق الآخرين، نعم. لا يسقط حق الآخرين فله إقامته، نعم. بخلاف ما تقولنا في حد القصاص، ولهذا لو تنازل أحدهم فلغيره أن يقيم، كما لو قذف إنسان جماعة قذفهم بكلمة واحدة أو بكلمات على الصحيح مثلا، نعم. فإنه الحق لهم، ولو أن أحدهم تنازل فلغيره المطالبة به، ولا يقول إنه يسقط حقك بإسقاط حق غيرك، لأن تنازله لا يدفع عن أخيه المعرة، ومنهم من فرق بينما إذا قذفهم بكلمة أو بكلمات فإنه إذا خص كل واحد بكلمة فهو حق قائم لكل إنسان أن يقيمهم، أما إذا تقدم إذا طالب فإنه ليس لأحد أن يسقطه، بل لهم، بل يجب إقامته والمطالبة. وهذا يبين عظمة أمر الكلمة والحدود والحقوق وحقوق المحق المسلم على المسلم، خاصة ما يتعلق بالأعراض واللطخ بالأعراض وما أشبه ذلك، وجاءت الشريعة بهذا صيانة وحماية. وإذا شاعت الفاحشة بين أهل الإسلام حصل الشر والفساد وارتفع انعدم الأمن وحصل ضده ويستطير الشر وتنعدم البركة، وهذا أمر مشاهد. والكلمة ربما يلقيها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي به في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله، وهذا جار في جميع الكلمات، سواء كانت الكلمات قذفا أو سبا أو شتما أو كذبا أو زورا أو نميمة. فالشارح الحكيم جاء بصيانة المجتمع عن هذه الأمور التي تفسدها، وأخطر ما يكون بالقذف، ولهذا شدد في هذا تشديدا عظيما، صيانة وحماية للأعراض كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، في زمننا هذا انتشرت بعض التقنيات الحديثة، من ضمنها تقنية البلوتوث التي تستخدم في الهواتف النقالة، ويستغلها بعض ضعفاء النفوس في نشر بعض المقاطع التي تخدش الحياة وقد تسيء إلى عرض، وهي قد تكون أشد من الكلمة. أحسن الله إليكم، فما توجيهكم حول هذا الأمر؟ لا شك أن هذه شر مستطير، يعني هذه الأجهزة عبر البلوتوث هذا وما تسبب فيه، وحذر منه أهل الخير والصلاح والناصحون والداعون وأهل العلم، وبينوا ما فيه من الشر. بل إن كثيرا من الناس من أهل الخير والصلاح حينما يسعى في الإصلاح وربما يدعو أناس ممن ابتلي بهذه الأشياء، يقول إنه يرى صور فيها تخدش الحياة، مع أنه فيه من الدين والخير والصيانة والحماية، وهو في الحقيقة لم يأخذها إلا لأجل أن يزيلها وأن يمسحها وأن يطمسها وأن يحذر منها. نعم. فيقول إن بعضهم ربما يرى هذه الصور مصادفة وتتعلق في قلبه مدة طويلة لا تمسح من شدة ما فيها من التفسخ والتهتك والعياذ بالله ونزع الحياة. فكيف إذا كانت تتداول بين هؤلاء الشباب المراهقين وبين الفتيات المراهقات مع الفراغ وقلة الدين وضعف الغيرة وضعف الوازع وأيضا صحبة السوء وما يتلو ذلك من المكالمات والمهاتفات والمجلات والصور المشينة عبر الفضائيات، إذا اجتمعت والعياذ بالله هذه الأمور كيف يكون الحال؟ شعار لا يعافينا والعياذ بالله، وهذا بلاء شديد. وأن ترى شواهدها الآن حينما ترى في الطرقات وترى شباب وفتيات والعياذ بالله لا يزعهم حياة ولا يمنعهم دين والعياذ بالله، بعضهم ترى أشكالهم أمام الناس من شدة غلبة الهوى والشهوة ونزع الحياة أشبه ما يكون الحيوانات ربما لا تفعل مثل أفعالهم، وهذه من المصائب، وربما والعياذ بالله قد تكون دلائل على قرب الساعة عياذا بالله من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب هو الحذر، والواجب هو الاجتهاد في الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر وذو النصح والكلمة الطيبة، ولا يحق الإنسان شيئا من ذلك. هدى الله الجميع إلى طريق الهدى والصواب، مني وكرمها، آمين. آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر المؤلف قوله وللثاني أمثلة، لأننا انتهينا أحسن الله عليك من القسم الأول. قال وللثاني أمثلة منها عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالك لجميع العين، ثم ها هنا حالتان. نعم، هذا هو القسم الثاني الذي يختص الواحد بملك جميع العين المعينة، بخلاف الأول فإنهم يشتركون فيه، مثل العقود المضافة إلى ملك، مثل إنسان يبيع عينين، يبيع مثلا بيتين، يبيع سيارتين لشخصين، فلكل شخص واحدة من هذه الأعيان، من سيارة واحدة، بيتا واحدا، فيملك كل واحد حصته، فلا يملك كل واحد جميع العين. وقد تكون مثلا العين مشتركة، معنى هذا يملك نصفها وهذا يملك نصفها، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض، كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. نعم نعم. ثم قال إحداهما أن يكون التمليك بعوض، مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد، فيقع الشراء بينهما نصفين، ويلزم كل واحد نصف الثمن. التمليك بعوض، إحداهما أن يكون التمليك بعوض، مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد. مثل الإنسان باع عبدا مملوكا له، أو باع سيارة، أو باع بيتا، باع هذا البيت بثمن واحد، باعه لشخصين، باع سيارته لشخصين بمئة ألف ريال، فالشراء بينهما نصفين، فيلزم كل واحد نصف الثمن، نصف الثمن. فإذا باع من هذه السيارة لشخصين بمئة ألف ريال، كانت فالأصل في البيع أن يكون أصل الإطلاق في مثل هذا يكون نصف، يقول هذا النصف هذا النصف، فيلزم هذا نصف الثمن وهذا نصف الثمن في سيارة أو بيت أو بستان. فالمقصود أنه لا يملك كل واحد الجميع، يستحيل، لأن إذا ملك هذا الجميع سقط حق هذا، وإذا ملك هذا سقط حق هذا، وهو قد باعه منهما جميعا نصفين. ثم أيضا هو في الحقيقة مثل ما تقدم، يقع الشراء بينهما نصفين، لأنه باع نصف كل واحد لكل واحد منهما. نعم نعم. وإن كان الاثنين عبدان منفردان لكل واحد عبد، فباعهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد، ففي صحة البيع وجهان، أصحهما وهو المنصوص الصحة، وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. وهذه أيضا مسألة أخرى، لكن تختلف عن الأولى، أنه باع عينا واحدة، باع عينين أو شيئين لشخصين، من شخصين، فعندنا أربعة، فالذي أوجب البيع رجلان أو شخصان، والذي قبله شخصان، فلو كان لشخصين سيارتان أو بيتان أو بستانان، باعهما من شخصين بقيمة واحدة، ما قالوا قيمة هذه السيارة كذا وهذه السيارة كذا، أو هذا بستان بكذا وهذا بستان كذا مثلا، أو هذا البيت بكذا وهذا البيت بكذا، فلو باع شخصان بيتيهما من شخصين بأربعمائة ألف ريال كل واحد لبيت، كل واحد لبيت. الآن طيب، هذا له بيت وهذا لبيت، نعم له بيت، الآن طالب كل منهما بحقه، قلنا للمشتري يدفع، المشتري بيت الأول قال شو أدفع أنت، سم أدفع، قلنا الثاني يدفع قال كم أدفع، إحنا شرينا بأربعمائة، الآن شرينا بأربعمائة ألف ريال، كم اللي خصني الآن؟ الآن البيتان أو السيارتان ليستا مستويتين، هذه لها قيمة وإذا لا قيمة. هو لو فرض أنهما مستويتان تماما، لا فرق بقيمتهما، يعني ثمنهما بقدر قيمتهما، لأنه قد تبيع بثمن يختلف عن القيمة، يعني عندنا الثمن وعندنا القيمة. الثمن هو ما يتفق عليه البائعان، البائعان الذي هم البائع والمشتري، البائع والمشتري. والقيمة هي السعر، نعم يسمون السعر هو القيمة، نعم يعني قيمته في السوق، السعر كم السعر، لأن قد يكون السعر أو القيمة غير، قد تبيع عند شيء بغير قيمته، صح، قد تغلي فيه وقد ترخصه مثلا لصداقة أو مراعاة أو خشية كساد مثلا. المقصود أنك السعر يختلف، ثمنه يختلف عن قيمته وسعره. طيب الآن لكي نعرف ماذا يخص كل واحد منهما كيف نعمل، ننظر إلى قيمة كل منهم. جينا البيت الأول سألناها الخبرة، قلنا كم يسوى البيت هذا؟ قال هذا يسوى 300,000. نعم. قلنا كم يسوى البيت هذا؟ قال يسوى 200,000. 200,000. كم صار المجموع؟ 400. 300 و200 كم؟ 500. 500. نعم. وبعناها بكم؟ احنا بعناها ب 400. 400. 400. طيب. الآن 500. 500,000. كيف نعرف؟ الآن الأول قيمة 300 ولا لا، والثاني ننسب 300 إلى 500، كم نسبة 300 إلى 500؟ نسبة 3 إلى 5 كم؟ ثلاثة أخماس. ثلاثة أخماس ولا لا؟ نسبة 3 إلى 5 ثلاثة أخماس. ومائة ألف إلى 500,000 كم نسبة؟ نسبة 2 إلى 5 كم النسبة؟ يعني خمسان. نعم خمسان. إذن البيت الأول يعادل من قيمته ثلاثة أخماس، يعادل من القيمة المجموعة اللي هو 500، والبيت الثاني يعادل من مجموع القيمة يعادل خمسين. نعم. أليس كذلك؟ نعم. نأخذ النسبة هذه نقسمها على المال اللي هو بعنابه اللي هو 400,000 ولا لا؟ نعم واضح. واضح يا شيخ، لكن أنا عندي نعم لا بأس. نعم. الآن الأول ثلاثة، الأول اللي هو 300,000 نسبة إلى 500 ثلاثة أخماس، والثاني اللي هو 200,000 نسبة إلى 500 خمسة، لنسبة 2 إلى 5 وثلاثة إلى 5، المجموع معروف خمسة أخماس. طيب كيف نعرف قيمة اللي هو قيمة 300 نسبتها من 400، واللي قيمتها 200,000 نسبتها من الآن نأخذ شوف 400 نجعلها كم؟ خمسة خمسة أسهم. نعم. خمسة أسهم، نقسم 400,000 على خمسة أسهم. إذا قسمت 400 على خمسة أسهم، 40 على خمسة كم تصير؟ 8. نعم. ولا لا؟ لازم حرف جدول الضرب، حرف جدول الضرب يسهل عليك. 40 على خمسة كم؟ نعم. يطلع 8. نعم. 400,000 على خمسة 80، زدها صفر بس. نعم. إذن الخمس 400 كم؟ 80,000. نعم. 80,000. طيب البيت الأول قيمته ثلاثة أخماس، نسبته كم؟ ثلاثة أخماس. ثلاثة في 80 كم؟ 240. والثاني خمسان، اثنين في 80 كم؟ 160. 240 ومئة وستين كم المجموع؟ 400. إذن نقول للي معه البيت اللي يساوي 300 تدفع 240، والذي بيت قيمته 100,000 تدفع كم؟ 160، المجموع كلها 400,000. هذا معنى قولهم تقسيط تقسط القيمة على مجموع. وهذا ينفع أيضا فيما إذا باع سلعتين مثلا من شخص بقيمة واحدة ويريد يعرف قيمتها كل واحدة منهما، فتأخذ القيمة تنظر إلى قيمته وتنسب قيمة كل شيء إلى القيمة الكلية، ثم تنسبها إلى الثمن الذي بعت به مثل ما تقدم. وبه يظهر الواجب على كل صاحب عين كما تقدم. هذا مثل ما تقدم في القسم الثاني اللي هو يعني يستحق كل واحد من الحاق حصة خاصة. نعم نعم أحسن الله عليكم. أنا يا شيخ ما في إشكال، جزاكم الله خير في هذا الموضوع، لكن أنا في أصل البيع يا شيخ. نعم. أصل البيع بهذه الطريقة، لو أتى شخص وباع أو شخصان وباع بهذه الطريقة، يعني لم يحدد ثمن كل بيت مثلا، ولم يدري الشخص مثل ما تفضلت يا شيخ أنه قيل له ادفع ثمن، قال أنا يعني ماذا أدفع؟ يعني نعرف من شروط البيع أحسن الله عليك أن يكون فيه تعيين للشيء المبيع، هنا الأمر مبهم يا شيخ. لا معين، كل واحد له بيت، هذا معين، هذا باع بيته. نعم. هذا باع بيته لفلان وهذا باع بيته لفلان، لكن باعوا البيتين بقيمة. هم من شروط البيع العلم. نعم. العلم بالثمن، والثمن معلوم. الآن أنت لو جبت لك مثلا حب 10 حبات حب، قلت بعتك كومة الحب 100 ريال. نعم. نعم. هل يشترط تعرف قيمة كل حبحبة؟ لا لا يشترط. قل لا ويكفي. نعم. لو صرتم مشتركين أنتم شخص في هالكوم الحبحب وبعتوه مثلا من 10 أشخاص. نعم. بعتوه. في هذه الحال نقول لا بأس، هم الآن يكونون شركاء. كل هذا يبين أنه لا بأس من أن تباع الأعيان المتعددة ولو اختلفت بقيمة واحدة. نعم. بشرط أن يكون المبيع معلوم والثمن معلوم. والثمن معلوم. سواء كان بعته الشيء وكان المشتري وكان المشترون مجتمعين شركاء، هذا واضح ما إشكال. نعم. لأنهم يشتركون. لكن إذا كان يختص كل واحد منهم بعين، يختص كل واحد منهم مثلا بعين معينة، لا بأس ما دام أن السعر، ما دام أن الثمن محدد لا جهالة فيه، لا جهالة فيه. والعين معينة ما في جهالة. لكن عندنا الآن نبي نريد نخرج القيمة الآن. ثم أيضا هذا كله مع الاختلاف، فلو اتفقوا مثلا ولا اختلفوا وقال كل واحد أنا بدل عن نصف القيمة، هذا إليهم. لو اصطلحوا على مثل هذا وقال كل واحد خذ هالبيت هذا وقال بدفع نصف القيمة أو ثلث القيمة، وهذا قال بدفع ثلثي القيمة ورضوا، لا بأس. لكن لو أرادوا المحاققة وحصل يعني أن ضايق كل منهم الآخر وقال لا بد من معرفة ما يلزمني، عند ذلك لا بد من الفصل. كيف نعرف؟ يعني لا بد أن نعرف مثل هذا البيع صحيح لا غرر فيه ولا مخاطرة، والسعر معلوم من حيث الجملة والعين مشاهدة. ثم قد يكون من مصلحة الجميع، قد يكون من مصلحة البائع والمشتري، يعني أن يجتمع حينما يرون هذا هذين البائعين يبيعان العينين سوية، قد يقوي عزيمة هذا وهذا فيشتريها فيكون مصلحة. والأصل صحة العقود، فعند ذلك نقسط الثمن على القيمة، نقسط الثمن هذا على القيمة بنسبة قيمة كل سيارة إلى القيمة الكلية لهما جميعا مثل ما تقدم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن وبارك الله فيكم. ننتقل إلى الحالة الثانية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحالة الثانية أن يكون بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه، أو أن يهب لجماعة شيئا. نعم. أو يملكهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا. فقياس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في ملكه. نعم. هذا واضح ما فيه إشكال، يعني من جهة أنهم إذا كان بغير عوض، لأن الحالة الأولى إذا كانت بعوض. أما إذا كان وهب لجماعة شيئا أو ملكهم زكاة أو كفارة مشاع بينهم، في هذه الحالة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله يتساوون في ملكه. ما في إنسان يقول أنا أختص بهذه العين دون هذه العين، فإنهم يتساوون بعدد رؤوسهم، بعدد رؤوسهم، لأن هذا ما في عوض. ولأن التقسيط، تقسيط الثمن لهما بحسب القيمة يكون فيما فيه عوض، لأنه الذي يقع عنده المشاحة والنزاع، أما هذا ما فيه عوض وليس فيه ظلم لأحدهم. والأصل في مثل هذا التساوي. نعم. هو له أن يخص أي منهم بهذه الهبة دون هذه الهبة. فإذا مثلا وهب 10 ثياب 10 كتب لعشرة أشخاص، الأظهر أنهم يتساوون في ملكه مثل ما قال المصنف رحمه الله. نعم. وهذه ما فيه إشكال. نعم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 116 من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف وللمسألة أمثلة. هذه قاعدة مهمة، وهي من استند تملكه إلى سبب مستقر، مثل إنسان أوصي له بمال، أوصى له إنسان بمال ثم توفي الموصي، بالوفاة يحصل استقرار، بالوفاة يحصل استقرار لا يمكن إبطاله، لأنه صاحب الحق الآن وثبت بموت الموصي حقه. فلو أراد الورثة أن يبطلوا ما لهم حق يبطل، إنما الذي أن يبطل الموصي نفسه في حال حياته، لأن في حال حياته له يرجع، لكن بالموت ثبتت الوصية للموصى له. لو قال فلان له في مالي هذه السيارة، نعم ثبتت له، وتثبت له بماذا؟ يعني يثبت السبب، ما يثبت السبب، يعني الفرق أحسن الله عليك بين عدم الثبوت وثبوت. نعم نقول الآن هو بالموت يحصل السبب، لكن تمام الملك ما يثبت إلا بالقبول، لأن حتى لما بعد قبل. فإذا مات الآن ثم أراد الورثة يبطل، نقول ليس لك إبطاله، نسأل الموصى له. لكن الآن الموصى له تأخر، هو أوصى له ببستان، أوصى له بستان أو أوصى له ببيت، والبيت هذا يؤجر، بيت يؤجر، ومضى سنة بعد الموت والموصى له لم يحصل من قبول ولم يطالب بالقبول، مضى سنة الآن. في هذه الحال بين موت الموصي وقبول الموصى له هذه عين حصل فيها نماء، مثل أجرة، أجرة البيت، أو الثمرة اللي حصلت في البستان، أو ماشية توالى، أوصى له مثلا بمئة شات، فأوصى له بهذه الأشياء، ففي هذه الحال توالدت، ولدت البقرة أو الناقة، فهل في هذه الحال النماء الذي حصل هل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكام من حينئذ؟ بمعنى أنه يثبت له جميع ما كان أوصى به الموصي، فيملك العين الموصى بها وما حصل من نماء من أجرة أو ولد أو ريع مثلا، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك وهو قبول الموصى له؟ هو قبول الموصى له. هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. في هذه الحال، في هذه الحال نقول إن الموصى له إذا قبل معنى أنه بعد الوصية، فيما إذا قبلها هذا واضح أنه ثبت له، لكن قلنا فيما بين الوصية أو موت الموصي وما بين القبول، هذا إنما هو موضع الخلاف. فالملك استند إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول القبول عنه. ثم بعد ذلك نقول إما أن يقبل أو لا يقبل، فإن لم يقبل انتهى الأمر، تكون الوصية ردها ورد عينها، وإن قبل تثبت له الوصية ويثبت له ما أوصي بها، ما حصل من عين وهو الثمرة أو الأجرة التي حصلت مثل ما تقدم. ثم إذا حصل قبول ثم رد فإنه لا يصح رده، لأن الموصى له إما أن يقبل في حال الموت، في حال حياة الموصى له، في حال حياة الموصي، فهذا لا يحصل رده ولا يعتبر، لأنه في حال حياة الموصي لا اعتبار برده. الحال الثاني أن يكون رده بعد موت الموصي، بعد موت الموصي، فهذا واضح أنه بطلت الوصية، بطلت الوصية لأنه ردها. الحال الثالث أن يقبلها وأن يقبضها ثم بعد ذلك يردها، نقول لا يصح القبول لأنه قد تم ملكه عليها، ولها أحكام أخرى تتعلق بالأمثلة التي يشير المصنف رحمه الله، يأتي فيها البيان إن شاء الله والإيضاح، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إذن نكتفي بهذا القدر على أن نتمم إن شاء الله الكلام فيما يتعلق بأمثلة القاعدة 16 بعد 100 بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. أحبة المستمعين الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما بين في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتكم وأنتم تشاركوننا الاستماع إلى هذه الحلقة الطيبة المباركة. في ختام هذا اللقاء، هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلكم الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.